سلام عليكم. العقل بيقول إن اللي يعرف إن فلان رحيم ومتسامح يروح له على طول لو غلط فيه عشان يسامحه، إنما تسرقه وتغلط فيه عشان أنت عارف إن هو متسامح بصراحة دي قلة عقل. ولله المثل الأعلى، اليقين في كرم الله عز وجل ورحمة ربنا سبحانه وتعالى يقتضي إن أنت تقبل عليه فتعمل الصالحات وترجو بذلك عظم الأجر، ولو عملت أي حاجة غلط تجري على طول على ربنا سبحانه وتعالى وتتوب لله عز وجل وأنت مطمن إن الرحيم هيرحمك. إنما إن أنت تعصيه لأنك عارف إن هو رحيم دي جبتها منين؟ معرفش. يقول الحسن: إن أماني المغفرة قد لعبت بأقوام حتى خرجوا من الدنيا مفاليس. افتكر دايما إن ربنا سبحانه وتعالى قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون.